الحديث الثاني أنه يعطى كل مسلم زكاة كلها من اليهود والنصارى، لأن المسلمين هم أهل الجنة، فيكون فكاكهم بعددهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة الذين يخلدون في النار بأعمالهم الخبيثة، فتكون المنازل المعدة للمؤمنين لو كفروا في النار تكون لكفرة، يحل محلهم الكفرة لأنهم آمنوا ووقاهم الله شر جهنم، فيكون هؤلاء بدلا منهم في سلي النار نسأل الله العافية. كذلك يدين الرب جل وعلا عبده المؤمن حتى يقرره بذنوبه ويضع كنفه عليه ويقول أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا، فيقول نعم، يقول إن شكرت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. هذا فيه أنه سبحانه يدني عبده المؤمن، وهذا إدناء يليق بجلاله، لا يعلم كيفية إلا هو سبحانه، لا يعلم كيفية الإدناء ولا كيفية وضع الكنف إلا هو سبحانه، نؤمن به ونمره كما جاء، ولكنه فضل المؤمن في فضيلة ومنقبة للمؤمنين، إن الله يدني عبده المؤمن ويقره بذنوبه ويغفرها له، إما لعمله الصالح العظيم وإما لتوبته وندمه وإقلاعه. الذنوب تغفر إما بعفو الله بعمل صالح وإما لتوبة صادقة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، والله يغفر لمن يشاء ويعفو عمن يشاء بأسباب كثيرة من أعماله الصالح وتوبته الصحيحة ومن دعاء إخوانه المؤمنين له واستغفارهم له ومن صدقاته ومن غير هذا من أعمال صالحة. وعفو الرب وراء ذلك جل وعلا، عفوه وفضله سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع. الإمام النووي يقول معنى الكنف يعني الستر والرحمة. اللهم أعلم كيفية سبحانه وتعالى. أحسن الله يا شيخ. أحد الإخوة بيسأل يقول كان مسافرا وأدركه الصلاة مع الجماعة، صلى الرباعية، صلى ركعتين وجلس ولم يقم مع الإمام حتى تم الإمام الركعة الرابعة، سلم الإمام ثم سلم معه، يقول ما فيه هذا، هل صحيح؟ عليه يعني غلط، واجب عليه الإتمام، يعيدها يعني أربعة، يعني واجب عليه أربعة. أحسن أعمالك شيخ، بعض من يكتب بعض الطرق أحسن أعمالك إذا مات عندهم ميت يدفعون مبلغ لمشايخهم أحسن أعمالك، ما توجيه أحسن أعمالك؟ إيه يدفعون مثلا المتوفي عندهم يدفعون مشايخهم مبالغ، يقول اسمه فكوك من النار، هذه ما تعصب، صدق إذا كان عندهم خير صدقون على الفقراء، هذه من أسباب الخير، صدقون على الفقراء، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، هم يعطوا مشايخ ما لها صدق، هذه من خرافاتهم، لكن إذا كان عندهم خير يصدقون على الفقراء والمساكين عن ميتهم. أحسن الله.